ماذا قلنا؟ ما يروى عن الصحابة وينسب إليهم يشترط له صحة الإسناد والسند كما يشترط في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حط بالك. لكن التشديد في قبول الرواية من جهتهم أقل من التشديد في قبول الرواية من جهة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك اعتبار قول الصحابي أنه حجة وأنه مصدر للتلقي مختلف فيه بين أهل العلم، وقد سبق ذلك في علم الأصول، صح أم لا؟ والصحيح أنه حجة ما لم يخالف نصا أو يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف نصا فالنص هو الرائد المتبع، وإن خالف قول صحابي آخر ماذا نصنع يا ميلود؟ أنت مريض؟ ها؟ مريض؟ نعم يظهر على وجهك. إيش قلنا إذا خالف قول صحابي آخر؟ لا لا لا لا، نرجح ما كان قول أحدهما أقرب إلى الدليل. إذن انتبه للكلام هذا. الأول في قبول خبر الصحابي واعتماده صحة السند، ثانيا أن لا يخالف نصا، صح؟ نتكلم عن كلام ابن عباس وتفسيره. نقول هل معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بأن يعلمه الله التأويل وأن يفقهه في الدين أن كلامه ثبتت له العصمة وأنه لا يخطئ؟ ها؟ لا، لأن الإنسان مهما كان في العلم مهما بلغ، تمعنا ولا كيف؟ أين كنت؟ طيب ماذا قلنا؟ مهما كان الإنسان في العلم ومهما بلغ لا بد له من أي شيء، لا بد له من أن يخطئ، ولا بد من أن يقول أقوالا مرجوحة، وهذا لا بد أن يستقر عندنا كل إنسان. عمر له اجتهادات خالفت الصواب، نعم، مع أنه الملهم، مع أنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو بعث الله نبيا بعدي لكان عمر، ومع ذلك إيش؟ له أقوال خالفت الصواب، صح؟ علي بن أبي طالب كذلك، أبو بكر كذلك. فإذا كان هذا في الصحابة الذين نهلوا العلم وشربوا من العين، فكيف بمن بعدهم من الصحابة والتابعين؟ حطوا بالكم. فكل إنسان له أخطاء لابد. فابن عباس رضي الله عنهما لا شك أن تفسيره معتبر، وأن تفسيره مقدم في الأصل، أقول في الأصل، على بقية التفاسير، لكن قد تجد تفسيرا له لا يصح، إما من حيث الترجيح بما تدل عليه القواعد، وإما من حيث إيش؟ من حيث اعتماده على بعض الإسرائيليات. أنا عارف ليش تنظر فيه هكذا، ها؟ أما الأول فمثلا في قوله تعالى وإن طلقتموهن، نعم، من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهنا اختلفت أقوال أهل العلم في الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج أو ولي المرأة؟ فابن عباس يرى أنه ولي المرأة، وعلي بن أبي طالب يرى أنه الزوج، والصحيح الثاني. ابن عباس وعلي يريان أن إيش؟ أن الحامل تنقضي عدتها بأطول الأجلين. فإذا مات الرجل عن امرأته وهي حامل أو طلقها وهي حامل، متى تنقضي عدتها؟ بأطول الأجلين. فمثلا لو مات هذا اليوم متى تنقضي عدتها؟ بعد تسعة أشهر. طيب القول الثاني، خليك معنا القول الآخر لهما بأطول الأجلين 9 أشهر. لا لا لا لا، لو أنها إيش قلنا؟ لا، لو أنها وضعت فعندهم وضعت ومات الزوج. متى تنقضي العدة؟ 4 أشهر و10. إذن بأطول الأجل، إما بانتهاء الحمل وإما بانتهاء العدة. والصحيح، الصحيح أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل، إذ أن الحمل أم العدد، والدليل على ذلك قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعلى هذا نقول: لو مات رجل عن امرأة حامل، فمات في صلاة الظهر، مات في صلاة الظهر ووضعت الولد في صلاة العصر، هل تنقضي عدتها؟ أجيبوا، انقضت عدتها، هل تعتد 4 أشهر و10؟ لا، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حطوا بالكم. والدليل أيضا حديث، لا، حديث سبيعة الأسلمية، حديث سبيعة الأسلمية كما في البخاري ومسلم، حينما نفست بعد موت زوجها بليال، فلقيها أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه وقد تزينت للخطاب، فأنكر عليها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره، فأذن لها أن تنكح، يعني أن تتزوج. فصار انقضاء العدة على الصحيح بالنسبة للحامل ليس بأطول الأجلين، وإنما بوضع الحمل. إذن هذا يدلك على أن الإنسان مهما كان في الفقه والعلم فإنه قد تفوته أشياء. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على على عمار بن ياسر تيممه عن الجنابة، مع أنه كان معه في نفس السفر، فإن عمارا أصابته جنابة فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة قياسا للغسل على التيمم، وكان معه عمر، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبراه، قال صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا بيديك. نعم، وضرب بهما فمسح وجهه وكفيه. وعمر نسي هذه القضية، صح أم لا؟ نسيها. ولما أراد عمار أن يفتي بها دعاه، قال: كيف تقول هذا؟ قال: نعم، أقول به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ثبت. قال: لم تذكر؟ ما كنت معي في ذلك اليوم، لكن عمر نسي رضي الله عنه. ثم قال له: إن شئت ألا أحدث الناس بما لي عليك من الولاية فعلت. لا، قال: حدث به ونوليك ما توليت. فهمت؟ هذه اجتهادات. المسألة الحمارية أيضا في مسألة المواريث فيما لو مات، لا، فيما لو كان للإنسان أخ من من أم أخرى والأب واحد، نعم، فتارة ورثه عمر وتارة لم يورثه، لأن الرجل جاءه قال: هل كان أبونا حمار ولا بني آدم؟ نعم، فسميت بالمسألة الحمارية عندهم. ولذلك عاد في فتواه وقال، ولما رجع قال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فالمسائل هذه كثيرة. أقول ابن عباس رضي الله عنهما: قد ترد عنه أخبار يقوى الشك أنها عن بني إسرائيل، أنها إسرائيلية، حتى أن بعض العلماء قال: إنما أتى عن ابن عباس فيما لا اجتهاد فيه فيما يتعلق بالمغيبات، أحكم عليه بأنه من الإسرائيليات. ولكن ثبت في البخاري أن ابن عباس نفسه رضي الله عنه أنكر أخذ أخبار بني إسرائيل. نعم، طيب، فلو قلنا أن ابن عباس لا يأخذ عن بني إسرائيل كما اشتهر ذلك عند كثير من الناس، بل عند كثير من أهل العلم، فماذا نقول في تفسيره؟ نقول: تفسيره حجة لا شك، ولكن تفسيره إذا خالف القواعد الشرعية هل يكون مقبولا؟ أجيبوا جماعة، لا يكون مقبولا. لو كان مقبولا وقد خالف الأقوال، نعم، القواعد الشرعية، إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ أننا أثبتنا العصمة لابن عباس، وهل ثبتت له العصمة؟ لا. ماذا كان يقول الإمام مالك؟ كان يقول: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه، كل أحد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، كل إنسان مهما كان حتى ولو برز في هذا العلم. فمثلا قد تجده بارزا في علم من العلوم، ولنقل إنه علم الفقه، فقيه معروف بالفقه، وطبعا العلماء تفاوتون في العلم، وقد يكون فيهم بروز، يعني قد تجد عند هذا العالم بروز في مادة معينة وعلم معين من علوم الشريعة، فتجده بارزا في هذه المادة، لكن مع ذلك قد يخطئ، وقد نجد له كبوة. وليس الشأن أن نتتبع هذه الكبوة والزلة، لا، ليس هذا هو الشأن، لكن أن يستقر عندنا، أن يستقر عندنا ماذا؟ أن يستقر عندنا أنه ليس بمع، ليس بمعصوم. حطوا بالكم. فلننظر إلى هذا التفسير الذي أتى عنه رضي الله عنه، قال: لما تغشاها آدم حملت. إذن على رأي ابن عباس هو الذي خلقكم من نفس واحدة. إيش فيه محمد؟ البراء. طيب لو ضغطت على الزرين يا ها؟ لما تغشاها آدم حملت. على رأي ابن عباس هو الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أكرم وينك أنت؟ إيش قلت أنا؟ أنا أترك زملائك يحكمون عليك، صحيح؟ الظاهر كنت في بن قردان، صح؟ كنت في بن قردان؟ ما كنت هناك؟ إذن هذه عندها ربع ساعة الآن، فات الكلام على هذا. ما قلنا الآن؟ نعم، على رأي ابن عباس أن النفس الواحد يا أكرم هو آدم، وسوف نبين من عدة وجوه ضعف هذا القول. لما تغشاها آدم حملت، وقد فسرنا كلمة تغشى، فأتاهما إبليس. من هو إبليس؟ من هو إبليس؟ الشيطان. ولماذا سمي بهذا الاسم؟ سمي بهذا الاسم من الإبلاس، والإبلاس هو اليأس من كل خير. ومنه قوله تعالى: فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي يائسون من الخير. وهو كذلك، لأنه لما طرد من رحمة الله هل صار يرجو خيرا؟ فهو يائس من الخير، وهو يعرف نفسه أنه محكوم عليه بماذا؟ بالعذاب المخلد فيه، نسأل الله السلامة والعافية. فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني، الجملة قسمية، لتطيعاني أو لأجعلن له قرنئيل. شوف، جاء مهددا يقول: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لأنه كان سببا في إغواء آدم عليه السلام وإخراجه من الجنة مع زوجه. نعم، فوسوس إليه الشيطان وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، إلى آخر الآيات. أو لأجعلن له، الضمير يعود على الجنين، يعني ما في بطن حواء. لأجعلن له قرنئيل أو أيل. ما هو الإيل؟ الإيل هو الوعل. عرفت الوعل؟ الوعل نوع من أنواع الغزلان. عرفت هذا الذي يكون له قرون كأغصان الشجرة، يخرج له قرون كأغصان الشجرة، هذا يسمى إيش؟ وعل. نعم، فالشيطان هددهما بأنه إذا أطاعاه، إذا لم يطيعاه، فإنه سوف يجعل له إيش؟ قرن إيل، فيخرج من بطنك فيشقه. يعني إيش هو اللي يخرج؟ يخرج هذا القرن والجنين من بطنك فيشقه. ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث. حط بالك، سمياه الأمر لمن؟ لآدم وحواء. على هذا التفسير سمياه عبد الحارث. عبد الحارث هو كل إنسان حارث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كل إنسان همام وحارث، فقلبه يهم بفعل الشيء وجوارحه تحرث. نعم، فأمرهما أن يسمياه بهذا الاسم الذي يقتضي الشرك. أم لا الشرك؟ أراد أن يجعله عبدا لنفسه لا لله. ما قال سميه عبد الله، سميه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعه، يعني رفض ذلك، فخرج ميتا. في أول مرة خرج إيش؟ ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا مرة ثانية. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد، فأدركهما حب الولد، يعني الشفقة عليه بل وإيش الرغبة في الولد. فسمياه عبد الحارث. إذن في آخر الأمر استجاب أم لا؟ استجاب. فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما، رواه ابن أبي حاتم. هكذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية، وأن المراد بالآية آدم وحواء. فهل هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ فإن كان ليس بصحيح فما هي وجوه ضعف هذا القول؟ انتبه. أولا سبق وأن قلنا في تفسير الآية، وهذا قلنا الذي سنعتمده في الترجيح، أن قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة، المراد بها من نفس من جنس واحد، وهذا معروف في أسلوب اللغة العربية، كما في قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، هذا قول. وهناك قول ثاني من حيث التفسير للآية أيضا، يقولون إن هذا من باب الانتقال من الأصل إلى النوع. يا حسن، من باب إيش؟ الانتقال من الأصل إلى النوع. ما معنى هذا؟ يعني أن في أسلوب اللغة العربية بل وفي أساليب القرآن قد يأتي الكلام عن الأصل ثم بعد ذلك يقع الانتقال إلى النوع، يقع الانتقال إيش؟ إلى النوع. مثال ذلك قوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فما المراد بالسلالة من طين؟ ارجع طبق القاعدة، الأصل من هو؟ آدم، خلق من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فهل مر آدم بهذا الطور وكان نطفة؟ لا. إذن هذا انتقال من إيش؟ من الأصل إلى النوع، من أصل وهو آدم النوع الذي هم بنو آدم. مثال آخر في القرآن، قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. المصابيح أصل، وهي هذه الكواكب النيرة والأجرام التي تضيء، وجعلناها رجوما للشياطين. فهل هذه المصابيح هي التي ترجم أم هي شهب تخرج منها؟ أجيبوا. الثاني، هي شهب تخرج منها كما قرر ابن كثير وغيره، فهي شهب تخرج من هذه الكواكب وتخرج من هذه إيش؟ من هذه المصابيح. فهذا ما يسمى بالانتقال من إيش؟ من الأصل إلى النوع. إذن قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يمكن أن نجعل النفس الواحدة هي آدم، ها؟ وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشها، من الذي تغشى، الأصل ولا النوع؟ النوع، أن النوع من بني آدم تغشى هذه، تغشى امرأته. وإن كان هذا الأسلوب كما قال بعض أهل البلاغة فيه شيء من الركاكة، لأن الفكر يتشتت فيه في تعيين الضمير، لكن على كل حال محتمل، محتمل، وهو وجيه بدليل ما سبق من المثالين اللذين ذكرت. طيب، فعلى ابن عباس، على رأي ابن عباس أن القصة في آدم وحواء، ولكن هذه القصة لا تصح، حتى قال ابن حزم رحمه الله إن هذه من الخرافات والموضوعات والمكذوبات. أولا، لأن الكلام على آدم وحواء كلام عن غيب أم عن شهادة؟ ها؟ كل ما غاب عن الذهن مما هو غياب مطلق لا نسبي فهو غيب لا يجوز الكلام فيه إلا بدليل. الغيب نوعان، نسبي ومطلق، نسبي ومطلق. فالآن ما في داخل المقصورة هذا غيب بالنسبة لنا، لكن ليس غيبا مطلقا، بل هو غيب إيش؟ نسبي، يمكن أن يعرف واحد منا من بداخل الغرفة والأكثر لا يعرفه. الغيب المطلق مثل إيش؟ متى سينزل المطر، على أي ساعة، نعم، أخبار السابقين من الأنبياء. ولذلك لما ذكر الله عز وجل أنبياءه ورسله في سورة هود ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبا إياه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. الكلام عن من سبق؟ عن نوح عليه الصلاة والسلام. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فأخبار الأنبياء ماذا نقول؟ هي غيب بالنسبة لنا، إذن لا يقال فيها إلا إما بدليل من القرآن أو دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قلت ألا نقبل قول الصحابي عنهم، نقول قد نقبل قول الصحابي بشرط كما قاعدنا الآن، ألا يخالف قول هذا الصحابي قاعدة من قواعد الشريعة، أو قولا من قول الله ورسوله، أو قولا آخر لصحابي آخر. فنقول أولا لا نقبل هذه القصة لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءتنا عن صحابي. ثانيا أيضا، الحديث رواه ابن أبي حاتم، فهو ليس في كتب السنة الموثوق، فقد يكون هذا ضعيفا لا يصح سنده إلى ابن عباس. احنا سنحسب الوجوه الآن، وجوه ضعف القصة. الثالث أن من القواعد المقررة أن الشرك لا يمكن أبدا أن يصدر من الأنبياء، وقد ثبتت نبوة آدم كذا أم لا؟ فكيف يصدر الشرك منه والأنبياء كلهم منزهون عن أي شيء؟ عن الشرك، كلهم منزهون عن الشرك. بل إن الله قال فيهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا من باب ذكر الشرط الذي يستحيل وقوع مشروطه. لا يمكن أن يقع الشرك من الأنبياء، وهم الذين جاءوا بماذا؟ جاءوا بالتوحيد وقرروا التوحيد. وإن كان آدم لم يأتي برسالة على قول، لأن القول بثبوت رسالته مختلف فيه، صح؟ فبعض أهل العلم قال إن آدم رسول كذلك، واستدل بقوله تعالى: ثم تاب عليه وعصى آدم ربه فهدى، ثم كيف؟ وعصى آدم ربه فغوى، ثم اشتباه ربه، فقال اشتباه ربه، الاشتباء لا يكون إلا بالرسالة. وهذا فيه نظر، لأن الأمة الإسلامية مشتباه ومصطفاه ومختارة من بين سائر الأمم، وليسوا كلهم رسل. ولذلك قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: هو نعم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ووراثة الكتاب ليست إلا الأنبياء، بل لك أنت إذا كنت حافظا لكتاب الله، حط بالك. إذن أن هذا يخالف ماذا؟ القاعدة التي لا ينبغي أن تتزعزع عندنا، وش هي؟ ورود الشرك من الأنبياء، بل بقية الكبائر. الشرك أكبر الكبائر، فالشرك نزه الأنبياء عنه. فإن قلت أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان بحران وكان قومها يعبدون الكواكب والنجوم خرج يبحث عن ربه؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. من القائل؟ إبراهيم. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فهل كان يبحث عن ربه؟ إذن ما هو مقامه هنا؟ هل هو مقام نظر أم مناظرة؟ مقام مناظرة كما قال أهل العلم، يعني أنه قال هذا ليبطل إيش؟ ما عليه أولئك من عبادة النجوم والكواكب والشمس والقمر. تنبهتم الآن؟ حتى قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، فهو لم يعبد الأصنام قط أبدا، وقيل إنه أوتي النبوة وله 16 سنة. فهمت؟ حتى قال قومه: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. والفتى يطلق على الصغير في السن وعلى الشاب اليافع. إذن إيش قلنا الآن؟ لا يمكن أبدا. بل وبقية المعاصي أيضا، ونعني بالمعاصي كبائر الذنوب، خرج بذلك الصغائر كما هو رأي الجمهور، وقد قرر ذلك شيخ الإسلام خلافا للرافضة، منهم الإمامية وغيرهم. الرابع أنه لو على تقدير صحة الخبر وأنه صدر منه ذلك، فإن من المتقرر أن الله تعالى لا يقر الأنبياء على ذنب، لا بد وأن يوفقهم للاعتراف والتوبة. انتبه، فالأنبياء ذكر الله عز وجل أنهم بدر منهم بعض الأشياء وهي من الصغائر، صح، لكن الله ما أقرهم عليها. فموسى قبل ذلك، نوح عليه الصلاة والسلام سأل ربه إيش؟ أن ينجي ابنه، فماذا خاطبه ربه؟ بماذا؟ ها؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وموسى عليه الصلاة والسلام لما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكذا فقتله، لكنه استغفر وغفر الله له، نعم، إيش قال؟ فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. فلما قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وقبل ذلك آدم عليه السلام الذي بدرت منه الخطيئة، فإنه تاب واستغفر وقال هو وزوجه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه الكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، هذه هي الكلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. إذن القاعدة في هذا الباب أن الله لا يقر الأنبياء على أي شيء على خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قضى في أسرى بدر، في أسرى بدر بأن يأخذ منهم الفدية، مع أن عمر كان قضاؤه بقتلهم، وقضى أبو بكر بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر على ذلك؟ لا. ولذلك قال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وش معنى يثخن في الأرض؟ يعني حتى تقوى شوكته، وحتى يثخن في أعدائه بالقتل والإبادة. نعم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا، مش مراد أهل فدية، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. الآيات كذلك لما أذن للمنافقين في التخلف عن تبوك وكانوا كاذبين، ماذا قال الله له؟ عفى الله عنك. كذلك لما عبس في وجه ابن أم مكتوم، عبس وتولى، وقال له بعدها كلا إنها تذكرة. خامسا ولا رابعا، خامسا أنه لو كان هذا واردا عن آدم عليه السلام لتعذر بهذه الخطيئة يوم القيامة إذا أتى إليه الناس يسألونه الشفاعة، بل إن التعذر بهذه الخطيئة أولى وأحرى وأجدر. فإن الناس يوم القيامة حينما يطول بهم الكرب وطول المقام ينتظرون القضاء، قضاء الله بينهم، يستقرئون الأنبياء نبيا نبيا، يبدأون بمن؟ بآدم، يقولون اذهبوا إلى آدم فهو أبوكم خلقه الله، فيأتون إليه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، نعم، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فماذا يقول آدم؟ يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي وأكلت من الشجرة. فلو كان قد بدر منه هذا الشرك الذي روي عنه كذبا وزورا لكان أولى بالذكر، لكان أولى بالذكر، لأن خطيئة الشرك أكبر من خطيئة الأكل من الشجرة. ولذلك أكله من الشجرة كان عن شهوة ولا عن شبهة؟ عن شهوة، ومع ذلك فقد تاب الله عليه. ثم تاب عليه وهدى. كم هذه؟ خمسة أوجه. طيب نضيف ولا ما نضيف؟ نضيف ما في مشكلة. وجه سادس لبيان ضعف هذه القصة، أن الآية أصلا ماذا قال الله فيها؟ فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، ولم يقل عما يشركان، ما قال عما يشركان، قال عما يشركون، فهذا يدل على العود إلى الأصل إلى النوع، ها؟ النوع ما قررناه آنفا إلى نوع بني آدم، ما قال عما يشركان، لأنه لو كان الكلام عن اثنين فقط لقال عما يشركان. نضيف كم هذه؟ ست. السابع انظر للحديث أو للأثر أيضا، لما جاء إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرنئيل. الذي يريد أن يغوي الشخص ويريد أن يضلله، هل يأتي يقول وقد ضلله أول مرة، هل يأتي المرة الثانية يقول أنا الذي فعلت كذا وكذا، ولا يأتي بوجه آخر؟ ها؟ يأتي بوجه آخر، لأنهما إذا علم أنه إبليس وأنه صاحبهما الذي أخرجهما من الجنة، هل سيطيعانه المرة؟ أبدا أبدا. فحتى الأسلوب فيه ركاكة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرنئيل فأخرج من بطنك فيشقه. كم هذا؟ ثامنا وجه آخر، وقول إبليس هنا فيخرج من بطنك فيشقه، أجعل له قرنئيل، هل يعقل أن نبيا كريما وهو آدم عليه السلام والأنبياء أكمل الناس عقلا سيصدق هذا القول، أن إبليس يجعل له قرن، يعني يجعل لجنين للجنين الذي في بطن امرأته قرن حتى يشق البطن؟ عجيب أبدا. هذا لو قيل لأي إنسان من عامة الناس مش يقول، ما يصدق، هل إبليس صار يتصرف في الكون؟ عجيب أبدا. فكيف يعقل لآدم أن يأتي منه ذلك؟ فحاشاه عليه الصلاة والسلام. كذلك لا يمكن من القول بأنه قد أوتي أولادا فخرج الأول ميتا والثاني ميتا وما أشبه ذلك، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، لم يأتي في خبر صحيح أن أولاد آدم أول ما حملت حواء بأنها أنجبت له جنينا ميتا. فهذه أهم الوجوه التي نجعل بها القصة إيش؟ لا أقول ضعيفة، لو قلت ضعيفة قويتها، مردودة موضوعة مكذوبة على آدم عليه الصلاة والسلام، فحاشا للأنبياء أن يصدر منهم مثل هذا. والعجيب أنك ربما تسمع على منابر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إذا صار بعض الخطباء يقص على الناس قصص الأنبياء يأتي بهذه القصة، ها؟ فما هو الواجب إذا أردنا أن نحذر؟ ما هو الواجب؟ مثلا الإنسان تكلم عن آدم عليه الصلاة والسلام، ماذا نقول؟ نقول وما نسب إليه من أنه كذا وكذا دون كثير تفصيل فهو كذب وافتراء. إذن قوله تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، هذا في نوع بني آدم، منهم الشاكر ومنهم الكافر، منهم من يوحد الله عز وجل ولا يختل توحيده إذا أوتي الأولاد، ومنهم من إيش؟ من يشرك، من يشرك. نعم إيش قلنا إحنا الآن؟ هو رواه ابن أبي حاتم، إذا ليس في كتب السنة الموثق، لا لم يأتي لا في البخاري ولا في مسلم ولا عند أهل السنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولا في بقية ولا في مسند الإمام أحمد ولا موطأ الإمام مالك، هذا رواه ابن أبي حاتم، وإن كان ابن أبي حاتم من علماء الحديث لكن تعرف أن أغلب ما رواه لا يصح. حتى ولو قلنا بصحة السند، هب أننا قلنا بصحة السند، يبقى قولا ليش؟ للصحابي، قولا لابن عباس، فهو مردود، هذا على تقدير صحة السند. يكفي هذا. نعم يا هواري. نعم. لا نقول ليش؟ لأنه الكلام يأتي بعده، انظر فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت. سياق واحد، دعوا الله لئن ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. لا حاجة والله لا حاجة أن نفسر هو الذي خلقكم من نفس واحدة أنه إيش؟ أنه آدم. قد نقول إنه آدم، لكن بعد ذلك المسألة عائدة إلى إيش؟ إلى النوع. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شنو هذا حسن؟ تلعب؟ تسجل؟ طيب، سبق لنا شرح، شرحنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نواصل الشرح، شرح هذا الباب الذي صدر له المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال: وله بسند صحيح له، يعني لابن أبي حاتم، عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قتادة أحد التابعين، وهو صاحب أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو من أئمة التابعين وعلمائهم، وقد تكلموا فيه بأنه كان قدريا. نعم، فله قول في القدر، لكن لا يمنع أن يكون من علماء المسلمين ومن أئمتهم. نعم، فإنه كان معروفا ومتفوقا في أي علم؟ في علم التفسير رحمة الله عليه. فيقول هنا: قال شركاء في طاعته، يعني في قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما، شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. كيف في طاعته؟ لأنهما على هذا القول أشرك في أي شيء؟ في الطاعة لا في العبادة، حيث أنهما أطاع إبليس في تسمية الولد عبد الحارث، عبد الحارث. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. أشفق أن لا يكون إنسانا. أما الذين أعزاه الآن إلى الحسن البصري فالصحيح خلافه، فإن الحسن البصري رحمه الله أنكر أن يكون المراد بالآية آدم وحواء عليهما السلام، وكذلك قطع بهذا ابن كثير. وعلى هذا نقول، وقد أظن ذكرنا أوجه، ذكرونا يا جماعة، ذكرنا 8 أوجه لضعف قول من قال إن المراد بمن ذكر في الآية آدم وحواء. ذكرنا 8 أوجه، صحيح؟ طيب، إذن لا حاجة نعود، لا حاجة نعود. ثم قال فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، هذا صحيح، كل اسم معبد لغير الله فإنه لا يجوز التسمية به، فلا نقول عبد عمر ولا عبد الكعبة ولا عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد جبريل ولا عبد ميكائيل ولا عبد إسرافيل، بل التعبيد يكون لمن؟ لله جل جلاله. وإذا أراد الإنسان أن يسمي ولده معبدا فالأولى أن يسأل أولا عن هذا الاسم، هل هو من أسماء الله الحسنى أم لا؟ فمثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فلو أن إنسانا سمى ابنه بغير عبد الله وغير عبد الرحمن، فهل يقال أنك تارك للسنة كما ادعى ذلك بعض الناس؟ أجيبه: لا. فالذي قال ذلك سمى ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأنه خرج على الناس وقال: ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، ولم يسميه عبد الله ولا عبد الرحمن. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، منهم من يسمي أسلم، ومنهم من يسمي عبد الرحمن، ومنهم من يسمي يزيد، ومنهم من يسمي سعيد، ومنهم، فهمتم؟ ففرق بين ما هو أحب إلى الله جل جلاله وبين ما قد تميل إليه النفس. فنفس الأم قد تميل إلى اسم من الأسماء، لكن المهم أن الاسم ينبغي أن يكون حسنا، ها؟ لأنه ورد أحسنوا أسماءكم أو أسماء أولادكم، لأن هذا الاسم سوف يؤثر على نفسية المسمى أي نفسية الولد. أما المشهور على ألسنة كثير من الناس خير الأسماء ما عبد وحمد، فهذا حديث موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ من هذا بعض الناس أن كل اسم محمد ومشتق منه فهو محبوب إلى الله، أحمد ومحمد ومحمود وحمادي، ظنوا هذا وهذا ليس بصحيح، حميد حميد، كل هذا ليس بصحيح. أما التعبيد فأقول إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. طيب عبد الله وعبد الرحمن، فقبل أن تعبد اسم ولدك إذن عليك أن تسأل عن هذا الاسم، هل هو من أسماء الله أم من غير أسمائه؟ فمثلا لو سماه عبد الحنان، فالحنان ليس من أسماء الله الحسنى. كثير من الناس يدعو الله فيقول يا منان يا حنان، لا، المنان صحيح ثابت في السنة، المنان ثابت، أما الحنان فلا، ليس من أسماء الله تعالى، بل ولا يقال إن من صفاته الحناء ولا الحنية، لا يقال هذا، انتبه أصبر. عبد المنان نعم يسمى، ما دام أنه اسم ثابت لله فإنه يسمى الله به، فإنه يسمى المولود به، يسمى عبد المنان، أما عبد الحنان فلا. فلو قال شخص وهو يدعو ربه اللهم انظر إلينا بعيني حنانك ورحمتك، إيش نقول؟ نقول تمهل، أما انظر إلينا بعين الرحمة فهذا صحيح، هذا صحيح، المراد به عين الرحمة إيش؟ نظر الرحمة. وأما الحنان أو الشفقة هذا كله لا نثبته لله تبارك وتعالى لأنه لم يثبته لنفسه. فإن قلت ما هو جوابك على قول الله سبحانه وتعالى وحنانا من لدنا وكان تقيا؟ نعم، عن نبي الله زكريا ولا يحيى؟ يحيى، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال أن يكون لي ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي وقد اقرأ، قال كذلك قال هو علي هين، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيء، إلى قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. فهل مراد حنانا يعني أن الله حن عليه، أم حنانا من جهته إلى جهة والديه؟ لو الثاني حنانا من لدنا أي أننا جعلنا في قلبه حنانا على والديه وليس حنانا منا. ونقول هذا ليس أننا ننكر صفة الحنان لأننا نقيسها على صفة المخلوق، فنقول الحنان يأتي من الشفيق الذي يميل قلبه إلى الذي حن عليه، لا، نحن لا ننكر ما يثبته الله عز وجل لنفسه قياسا على ما ثبت للمخلوق، لا لا لا أبدا. فصفات الله عز وجل ثابتة، مع أن هذه الصفات قد يتصف بها الإنسان، السمع والبصر، العلم، القدرة، القوة، كل هذه كل إنسان يتصف بها والله تعالى موصوف بها، لكن هل هي كصفات الخالق كصفات المخلوق؟ لا أبدا، لأن أهل التعطيل ماذا قالوا؟ بماذا تعذروا في تعطيلهم ونفيهم للصفات؟ قالوا كيف يوصف الله بكذا؟ هذا من صفات الإنسان ومن صفات المخلوق، فقاسوا الخالق على المخلوق. وهل يقاس الخالق على المخلوق؟ لا، فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن نقول عبد المنان جائز وعبد الحنان لا يصح، لا يصح. وهكذا بعض الأسماء التي يعتقد أنها أسماء وليست بأسماء، فمثلا القديم جاء في كلام السلف كلمة القديم، وفي الحقيقة شيخ الإسلام تيمية ذكر علم وصف علم الله بعلمه القديم، والقديم عند المعتزلة اسم أثبتوه وأثبتوا هذه الصفة أيضا، ولذلك منعوا من ثبوت كل صفة لاسم، فهم أثبتوا الأسماء ولم يثبتوا الصفات. قالوا لأننا إذا أثبتنا كل صفة لاسم لزم من ذلك تعدد القدماء، فنقع في نوع من أنواع الشرك، وهذا باطل. فليس من أسماء الله القدير، لا نقول عبد القدير أبدا، القدير نعم، القادر نعم، القادر القدير، الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، نعم، الرازق لم يثبت الرازق، لا كيف الستير ما وجدته، الحي نعم إن الله حي كريم نعم، حتى الستار كذلك، لأن المشكلة كما سأتينا في حل البحث الذي بعده فيما يتعلق بالأسماء نؤجل هذا، سنذكر لكم إن شاء الله السبب. تحريم كل اسم معبد لغير الله. طيب لو سمى عبد المطلب قال أنا سأسمي اسم ولدي، سأسمي ولدي بعبد المطلب، هل هذا جائز؟ لو قال أنا أسمي عبد المطلب، الرسول عليه الصلاة والسلام ما غير اسم جده، فما هو الجواب؟ نقول هذا كان من باب الإخبار ليس من باب الإنشاء. ولذلك لو جاءنا شخص وقال إن لقب عائلته عبد النبي ليس من باب الإنشاء، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم قومه فقال يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف، إذن هذا كله من باب الإخبار، وفرق بين الإخبار مجرد الإخبار ومجرد إنشاء هذا الاسم إنشاء جديدا، فرق بين الأمرين. الثانية تفسير الآية وقد سبق. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. نعم هو حتى ولو لم يقصد الإنسان فإنه يقع إيش؟ يقع في الشرك، إذ أن الناس جميعا ينبغي أن يكونوا عبيدا لله، صحيح أم لا؟ وصفا وحقيقة. إذا قلت أنت عبد كذا إيش؟ كأنك جعلت هذا الذي نسب إليه ربا له. ولذلك سأتينا في باب لا يقال عبدي وأمتي، عبدي وأمتي. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. وش هذه الفائدة؟ أين تعلق هذه المسألة بهذا الباب؟ هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، وين تعلق هذه المسألة بيش؟ ها؟ كيف؟ لا لا لا يسكن إليها زوجته، زوجته يقول أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم وليست من النقم، خلافا لما عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا إذا بشروا بالأنثى وش يكون حالهم؟ كما قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. كظيم على وزن فعيل، وهي من صيغ المبالغة من الكظم. وما هو الكظم؟ شدة الحزن. انتبه. وهو كظيم يتوارى من القوم. مش معنى يتوارى؟ يعني يختفي من المواراة، وهي الإخفاء. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، لأنه بشر بماذا؟ بالأنثى. من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكم. يمسكه على هون، الهون قد يرد به الذل، يعني إذا أمسكها فإنه سوف في نظرها أنه سوف يتذلل، يلحقه الذل والعار بذلك. نعم، أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فكانوا يأيدونها حية خشية العار وخشية الإملاق أيضا، أي الفقر، مع أن النصوص جاءت ترغب في تربية البنات أكثر من الترغيب في تربية من الأولاد. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا كانتا له حجابا من النار يوم القيامة. من عال جاريتين، من عالهما يعني أنفق عليهما ورباهما بنتين، فمن رب ابنتين تربية صالحة وأنفق عليهما حتى تبلغا تكونان حجابا له من النار يوم القيامة. ولم يقل ذلك في حق الذكور. لماذا؟ لأن تربية البنات أشق في الأصل، فالولد يستقل بنفسه خلاص، إذا بلغ واشتد عظمه يطير كما يقولونه يطير خلاص. والبنت تحتاج إلى أن ترعاها وأن تحيطها برعايتك والنفقة عليها وتفقد أحوالها إلى أن تصل إلى بيت زوجها، بل حتى بعد زواجها تظل مشفقا عليها ربما أكثر من الولد. لأن الولد تقول إيش هو إلا راجل ينزل إلى المجتمع ويعمل، نعم، إذا نجح فذاك وإذا فشل سوف يعيد الكرة وهكذا. أما البنت إنهن القوارير. طيب، بعض الناس هكذا مثلا يولد له البنات، فيولد له البنات كثيرة، وربما يأتيه الشيطان فيقول إذا رأت ذكرا تفعل كذا وكذا مما يقتضي الشرك فيفعل. هذا موجود أم لا؟ موجود هذا، فهذا نظيره. لئن آتيتنا صالحا، بدلا يقول لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا ذكرا لنكونن من الشاكرين. ولذلك ينظر ايش يقول، يقول الآن هذه البطن الرابع، منهم من يعلق ولادة امرأته أو يعلق طلاقها على ما لو كانت أنثى، راك طالق إذا تكون أنثى. موجود هذا، موجود. من الناس من يطلق امرأته لأدنى سبب، حتى قال لبعض الأفارقة، وهذا شيء استطراد أذكره، المرأة قرأت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل إفريقي وينتسب للمذهب المالكي، والمالكية يشددون في مسألة السدل، سدل اليدين في الصلاة، فكان يصلي يسدل يديه، فرأى امرأته تقبل تضع اليمنى على اليسرى فوق صدرها، قال: من الذي قال لك هذا؟ من الذي علمك هذه الصلاة؟ قالت: قرأت كذا. قال: والله إذا صليت تقبض على هذه الهيئة، تقبضا على هذه الهيئة، أنت طالق. فخشيت المرأة فقامت، فسبحان الله يعني أنها نسيت الأمر، فوضعت اليمنى على اليسرى، قال: لك طالق. طلقها طلقها لأنها أحيت سنة، وعنده هذه بدعة. فالحاصل أن بعض الناس يعلق طلاق امرأتي على أي شيء، على ما ستضع، فإذا قال لها أو يقول لها: أنت طالق إن كانت بنت، مع أنها هل لها دور في الأمر؟ هل لها دخل في اختيار جنس الولد؟ أبدا، لأن الذي يقضي بذلك من؟ والله جل جلاله. على حتى طبا الآن أخيرا أثبتوا أن مسألة ذكورة الولد وأنوثته السبب فيها الرجل ليس المرأة. المرأة مجرد وعاء يحمل، ما وضعت فيه يوضع، وعاء كالإناء، ما وضعت فيه تجده فيه. فالمسألة عائدة إلى أي شيء؟ إلى الرجل ليس إلى المرأة. هذا بالنسبة إذا جعلناه سببا، إذا جعلناه سببا. الخامسة، وعلى كل حال حتى ولو ذهبت هذه العقلية فإنها لم تذهب بالكلية في الحقيقة. لذلك بعض الناس مثلا إذا ولدت له البنت فيقال له: إيش بشر؟ إيش هي؟ قال: بنت. فيقول له هذا الذي يسأله: على كل حال الحمد لله بقسمها. شوف الحمد لله بقسمها، يعني إيش؟ برزقها. وإيش يعني مصيبة هي ولا كذا؟ يا سبحان الله. قيل إن أيوب السختياني رحمه الله كان كثير البنات، فكان كلما أنجبت امرأته بنتا دخل على الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة فيدخل عليه، والإمام أحمد يعرف حاله، يقول له: إيش بشر؟ يقول له: بنت. طبعا ما كان عندهم ميكوغرافي وكذا، ما كانوا يعرفون ما في بطن المرأة قبل وصول وضعه أو وقت وضعه، فيقول: إيش؟ يقول: بنت. يقول الإمام أحمد له الحمد لله الأنبياء آباء بنات. يقول فكان هذا يذهب ما في قلبي، الأنبياء آباء بنات. فلوط عليه الصلاة والسلام له بنات، والرسول عليه الصلاة والسلام أكثر ولده ها بنات، فليست البنات نقصا في رجولة أبيهن أبدا أبدا، بل الرجولة لا علاقة لها بما يخرج من صلب الإنسان هل هو ذكر أم أنثى. لكن العرب، أقول هذا الجنس خاصة جنسنا نحن العرب، نعتقد أن الإنسان إذا أنجب الذكور هذا يدل على ذكورته، مع أنه قد يكون له ذكور كثير تجد بعض النساء متصف بالرجولة أكثر منه، ما عنده شيء من الرجولة إلا آلة الذكورة فقط. فليست مسألة الرجولة لا علاقة لها بيش بما يخرج من صلب الإنسان. الخامسة، ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. في فرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، وبالمثال يتضح المقال. الآن هذا الذي وقع من بني آدم، هذا الذي وقع منهم، ولا نقول من آدم أو حواء، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هل توجه إلى إبليس بالعبادة؟ لا، لكنهما أطاعه. ففرق بين الشرك الطاعة وشرك العبادة، فرق بين هذا وهذا. فمثلا قد يفرض عليك الشيء، يفرض عليك شيء وهو معصية لله، وهذا الذي يفرضه ذو سلطان، وأنت تبغضه وتكرهه فتطيع مثلا، هذا شرك طاعة ولا عبادة؟ هذا شرك طاعة وليس شرك عبادة. شرك العبادة الذي يكون فيه إيش؟ صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ثم قال باب قول الله تعالى، ايش عندكم؟ تحريم كل اسم معبد لغير الله. المسألة فيها إجماع أم لا؟ ولا غير إجماع؟ ابن حزم يرى ماذا؟ حاشا عبد المطلب. ولكن هل ابن حزم استثنى عبد المطلب؟ هل استثنى عبد المطلب فيما سبق ولا فيما هو إنشائي الآن؟ لا لا أبدا، الذي يظهر الثاني، لأنه لو كان يقصد الماضي لقال أيضا عبد مناف، لقال ذلك، لقال كل من سبق. لكن عبد المطلب كأنه يرى جواز تسمية بعبد إيش؟ بعبد المطلب. فهل يجوز التعبيد؟ هل يجوز التعبيد بما يجوز الإخبار به عن الله؟ فهمتم السؤال ولا؟ الإخبار عن الله أوسع من التسمية، صحيح أم لا؟ فمثلا قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. فهل يجوز أن نسمي شخصا نقول له عبد الفالق؟ يجوز؟ لا. لكن الله قال إن الله فالق الحب، نقول هذا من باب إيش؟ الإخبار، لا من باب الإنشاء. فهذا ليس من أسماء الله الحسنى، ليس من أسماء من أسماء الله الحسنى. فمن أفعاله عز وجل أنه مسبغ النعم، دافع النقم، ينزل إلى السماء الدنيا. إيش نقول؟ كل هذا على وجه الإخبار، فلا يجوز التعبيد له. لا تقول عبد النازل إلى السماء الدنيا، عبد الفالق، ها؟ عبد المنعم، ها؟ نعم ثابت. ثم قال باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا الباب يشبه الباب الذي سبق، فالباب الذي سبق فيه بيان للشرك، أو لأن من أنواع الشرك التعبيد لغير الله، وهنا أيضا الكلام عن الأسماء الحسنى. وهذا الكتاب كتاب التوحيد اشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فيقول هنا قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى، تقديم الخبر يقتضي ماذا؟ يقتضي الحصر. وكذلك هذا فيه إشارة إلى أن من التوحيد توحيد الله تعالى، أن من التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه. فقال ولله الأسماء الحسنى، والحسنى اسم تفضيل، لكنه هل هو اسم تفضيل لأحسن أم لمؤنث؟ لا، لمؤنث، لمؤنث حسنى، انتبه، لمؤنث، والتأنيث باعتبار كثرتها لا باعتبار آحادها، كالملائكة. الملائكة اسم مؤنث باعتبار أن الملائكة جماعات، ليس باعتبار أن الملائكة إناث، فنقول إيش؟ الحسنى. ولله الأسماء الحسنى، فأسماء الله عز وجل كلها حسنى، بلغت في الحسن غايته، وقد دلت على كمال الله المطلق الذي لا يمكن أن يعتريه نقص بأي وجه من الوجوه، فادعوه بها. وقد سبق الكلام على الأسماء الحسنى في مواطن، في مواطن سبق الكلام عن الأسماء الحسنى في شرح بعض ما تعرضنا إليه في العقيدة الواسطية، وكذلك في كتاب القواعد المثنى، وكذلك في كتاب الحموية، وكذلك ونحن نمر به أيضا في كتاب التدمرية، بل وكذلك في كتاب التوحيد قد سبق. فالكلام عن أسماء الله الحسنى يتضمن عدة مباحث، فما أدري هل تذكرون المباحث هذه ولا هبت عليها الرياح فنسفتها؟ إيه؟ ولنصدر هذه المباحث بأسئلة، فنقول من أجل التشويق، هل هذه الأسماء متباينة أم مترادفة؟ واحد. السؤال الثاني، هل أسماء الله الحسنى أعلام أم أوصاف؟ ثالثا، هل أسماء الله توقيفية أم أن الاجتهاد فيها دخلا؟ كم هذه؟ ثلاث مباحث. هل في شيء آخر؟ إذا ذكرنا ذكرنا، إذا ذكرنا ذكرنا. السؤال الأول، هل أسماء الله متباينة أم مترادفة؟ متباينة يعني مختلفة أم مترادفة؟ نقول هي متباينة ومترادفة، أما من حيث دلالتها على ما تضمنته من المعاني، من معاني الصفات، فإنها متباينة، فمعنى العليم ليس هو معنى القدير، وليس هو معنى إيش؟ الولي أو الحميد أو العزيز، كل اسم يدل على معنى مستقل. نعم، هذا واحد. إذن هي متباينة من حيث دلالتها على المعاني والصفات، وهي مترادفة باعتبار دلالتها على مسمى واحد، هي تدل على مسمى واحد وهو الله، فالعزيز هو الحكيم، والحكيم هو العليم، والعليم هو السميع، والسميع هو البصير، والبصير هو الغني، والغني هو الحميد. رأيت؟ كله واحد. فإذا قلت يا الله أو يا حكيم، إيش نقول؟ سواء. وإذا قلت يا حكيم يا حميد، سواء أم لا؟ سواء، نفس الشيء. إذن هي متباينة باعتبار دلالتها على أي شيء؟ على المعاني والصفات. الثاني، مترادفة باعتبار دلالتها على أي شيء؟ على مسمى واحد. المبحث الثاني، هل هي هل هي أعلام أم أوصاف؟ نقول أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على من؟ على الله جل جلاله، كل اسم فهو علم على الله يدل عليه، وأوصاف نقول لأن كل اسم تضمن صفة إن لم يتضمن أكثر من صفة. إن لم يتضمن أكثر من صفة، لأن الاسم قد يتضمن أكثر من صفة، فهي أعلام وأوصاف. المبحث الثالث، هل هي توقيفية أم أن الاجتهاد فيها دخل؟ والجواب أنها توقيفية، يعني أننا نتوقف فيها. ومعنى الشيء التوقيفي، وهذه عبارة يعبر بها أهل العلم، التوقيفي يعني هو الشيء الذي لا دخل للعقل فيه، أن المرجع فيه إلى النص. فالله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يأتي إنسان يستنبط لنا يقول إيش ها؟ والله هذا الاسم يليق به، يقول هذا لا يجوز في حق الله. لا تسمه إلا بما سمى به نفسه. ولذلك القديم ليس من أسماء الله، لأن الله لم يسمي نفسه القديم. والدهر نقول ليس من أسماء الله، لأن الله لم يسمي نفسه الدهر. المبحث الرابع، هل هي محصورة بعدد أم أن عددها 99؟ أن عددها 99، نقول الصحيح أنه لا حصر لها، الصحيح أنه لا حصر للعدد. أما ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فهذا الحديث ليس فيه ما يدل على أنها محصورة بهذا العدد. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، لأن هذه الصيغة لا تقتضي الحصر. كان أقول لك إن لي 4 أولاد كلما أمرتهم أطاعوني، انتبه، إن لي 4 أولاد كلما أمرتهم أطاعوني، فهل معنى إذا قلت إن لي 4 أولاد كلما أمرتهم أطاعوني أنه ليس لي غيرهم؟ ها؟ يمكن أن يكون لي إيش؟ 6 عصاة والعياذ بالله. والدليل على هذا حديث ابن مسعود الذي عند أحمد وغيره بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه هم أو غم أو حزن فقال داعيا ربه اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، بكل اسم الشاهد الآن سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. هذه هل فيها دليل؟ سميت به نفسك، يمكن أن نقول فيها دليل ثاني، أو أنزلته بكتابك، هذا ليس فيها دليل، أنا ما أنزل أنزل في الكتاب. يمكن تقول الكتب السابقة. الثالث، أو علمته أحدا من خلقك، قد يستدل بذلك أيضا، من قد يقال أنه علمه بعض الأنبياء الذين لم يذكروا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك. لكن الشاهد الذي هو أقوى وأدل، أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخر الدعاء. فهذا يدل على أن أسماء الله ليست محصورة بعدد، ليست محصورة بعدد، حطوا بالكم. هذا فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى. وهل يجب تعلمها وتتبعها ومعرفتها؟ نقول لا شك أن كلما تعلمناها وعرفناها وفهمنا معانيها تعرفنا على ربنا عز وجل، وكلما حققنا المعرفة به كلما عظمناه أكثر، فإنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وانظر الناس اليوم، وانظر إلى من تقدموا في العلوم، عرفوا كل شيء إلا الله، كل شيء عرفوه، صحيح أم لا؟ يتكلمون عن مخلوقات لا يرونها بالعيون المجردة، يرونها بالميكروسكوب ويرونها بهذه الأشياء. تكلم عن مخلوق البكتيريات، عن الجراثيم، الميكروبات، الفيروسات، فيغوصون بعيدا في أعماق البحار، ويطيرون بعيدا في أجواء الفضاء، ويصعدون عاليا على قمم الجبال، ويبحثون عن مخلوقات لله، هذه زهرة وهذه نبتة وهذه حشرة وهذه سمكة وهذه ضفدع، كل شيء بحثوا عنه في الكون إلا الله جل جلاله، ما عرفوا. وهذا يدل على انتكاس العقل. الناس اليوم كذلك تسأل كثيرا منهم عن أسماء السيارات، تعرف هذه السيارة إيه؟ رينو، وهذه مرسيدس، وهذه كذا، يعرف أسماء السيارات كلها ما شاء الله، حتى إن الصغير يعرف كلها. أوقف صغيرا الآن في الطريق قل له إيش أنواع السيارات هذه، قل له كل واحدة. لكن أسماء الله الحسنى إلا ما رحم ربي. طيب، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، الفال التفريع فادعوه بها، هذا أمر من الله أن ندعوه بأسمائه الحسنى. ودعاء الله بأسمائه الحسنى نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. والمراد بدعاء المسألة يعني أن نتوسل إليه باسم من أسمائه أو بأسمائه الحسنى، ونختار الاسم المناسب لهذه المسألة ولهذا الدعاء. أنتم معنا ولا كيف؟ تتوسل إلى الله باسم من أسمائه، لأن الله يحب أن تدعوه بأسمائه، تحب أن تدعوه بأسمائه، لأن من أسباب إجابة الدعاء ماذا؟ أن تتوسل إليه عز وجل بما يجوز التوسل إليه به، كذلك الإلحاح عليه. فإن تسمية الله وذكر هذه الأسماء مناسبة للمقام تدل على إلحاح الإنسان على ربه في الدعاء، والله يحب ذلك، وافتقار العبد إلى ربه. فهذا الافتقار والانكسار والإلحاح كله مما يجعل القلب يتذلل وينكسر، وهذا لا شك أنه إذا وافق ساعة إجابة أو نفحة من نفحات الله فإن الدعاء يكون مستجابا. لكن كما قلت لك تختار الاسم المناسب. فهل تقول يا شديد العقاب اغفر لي، ولا تقول يا غفور؟ هل تقول يا غفور اغفر لي أم يا شديد العقاب؟ تقول يا غفور اغفر لي. هل تقول وأنت تدعو على ظالم أو على ظلمة بأن يعاقبهم ربهم، تقول يا لطيف أنزل بهم عقوبة؟ إيش نقول؟ ها؟ ولا اللهم عليك بهم برحمتك يا أرحم الراحمين؟ اللهم عليك بهم يا أرحم الراحمين. والمقام مقام إيش؟ مقام دعاء عليهم. إذن تقول اللهم عليك بهم يا عزيز ذو انتقام، يا قوي يا عزيز، ها؟ فهمت؟ إذن تختار من الأسماء ما يناسب، يا رحيم ارحمني، يا لطيف الطف بي، يا كريم أكرمني، يا قوي قوني، يا حفيظ احفظني، هكذا تسأل الله تعالى. فتختار الاسم المناسب لأي شيء، ها، لمسألتك ودعائك. فإذا كنت تريد العلم تقول إيش؟ يا عليم علمني. ماذا كان يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله؟ ها، يا معلم سليمان، يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، لأن الله قال وفهمناها سليمان. إذن تختار الاسم إيش؟ المناسب. فهل تقول يا جبار أجبر كسري؟ هل يتناسب؟ لا، لأن الذي يجبر الكسر الجابر ليس الجبار. الجبار المراد بالجبار المتصف بالجبروت، فتقول يا جبار عليك بالجباري، يا قهار عليك بالذين قهرون مثلا، وهكذا. هذا دعاء إيش؟ دعاء مسألة. أما دعاء العبادة فالمراد بذلك أن تتعبد لله سبحانه بمقتضى ما دلت عليه هذه الأسماء الحسنى، تتعبد الله بما دلت عليه هذه الأسماء. وش معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا أنت عرفت أن من أسماء الله رحيم، تعرف أن من أسماء الله رحيم أم لا؟ تعرف أن من أسماء الرحمة، كيف تتعبد لله بمقتضى هذا الاسم؟ أن تتعرف لرحماته ولأسباب رحمته. فالإحسان من أسباب نيل رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين، تعلم أنه رحيم، وتعلم أن من أسباب نيل رحمة الله أنك ترحم العباد وترحم الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم، وهكذا. طيب، عرفت أن من أسمائه الرقيب، إن الله كان عليكم رقيبا، فكيف تعبده بمقتضى ما دل عليه هذا الاسم؟ إذا عرفت أنه رقيب يراك ويسمعك حيثما كنت، عليك أن تراقبه في سرك وعلانيتك، لا تكن له وليا أمام الناس، تكون أمام الناس ولي من أولياء الله، فإذا خلوت بنفسك كنت عدوا من أعدائه، وإذا خلوت في نعم. قال الإمام أحمد: وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة وأن ما يخفى عليه يغيب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني، إن الله كان عليكم رقيبا. إذا عرفت أنه شديد العقاب لا تتعرض لعقوبة الله، إذا عرفت أنه ذو انتقام احذر نقمته وانتقامه، إذا عرفت أنه كريم إذن الكريم ماذا يريد ويحب؟ الكريم، الكريم من صفاته ماذا؟ أنه يحب أن يتفضل على المكرم عليه، على الذي أكرمه. فالإنسان مثلا إذا كان كريما في بيته، وجاء أنت كريم وجاء عندك ضيف، ماذا تقدم له؟ تكرمه، تقدم كل ما يشتهيه من طعام وشراب. فهب أنه الآن أنت تكلفت وقدمت له المائدة، وإذ به لا يأكل ولا يشرب، فهل تفرح؟ أجيبه: لا تفرح. ولا تفرح لأن كنت كنت تفرح ما كريم، ولا والله فضل علينا شيء. لا، مو كما قال الشاعر: لا در دري إن أكرمت نعم، لا در دري إن أكرمت جائعهم. كيف والله؟ على كل حال، أنه قال فيما معنى ما قال: أنني لن أكون كريما إن قدمت له الشعير والبر عندي مخزون. أي ما لا در دري إن أكرمت جائعهم خبزة الشعير والدر عندي مخزون. فهمت؟ هل هذا يكون كرم؟ أنت عندك البر القمح الجيد وتعطيه الشعير، هل هذا كرم؟ ليس بكرم هذا. إذن أنت إذا كنت تفكه بنعم الله، تأكل الفواكه، تأكل اللحم، تأكل السمك، أكلك جيد، لكن بنية، انتبه للنية، ليس فخرا ولا خيلاء ولا بطرا أبدا، ولكن بنية أنك تتفكه بنعم الله، الله تعالى أنعم عليك بهذا، وأنت تتفكه بنعمه وتتمتع بها، هل يحب الله ذلك؟ نعم. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل: هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وهكذا. إذن تتعبد الله بمقتضى هذه الأسماء، هاتان أو هذان نوعان من أنواع الدعاء والعبادة، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وذروا، ذروا يعني اتركوا، ومنه قوله تعالى: ذروا الربا، ذروا ما بقي من الربا، يعني اتركوا. وذروا البيع، يعني اتركوه. وذروا ايش؟ وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون من الإلحاد، والإلحاد هو الميل في الشيء والانحراف، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا، لأنه مائل جاء يكون في أحد شقي القبر. والمراد بالإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب، الميل بها عما يجب، فهذا يسمى إلحاد. وقد ذكر ابن القيم وغيره أن الإلحاد في أسماء الله كما ذكر ذلك في بداية الفوائد وبعض مواضع كتبه أربعة أنواع. أولا، إنكار ما سمى الله به نفسه فهذا إلحاد، سواء كان إنكارا كليا أم جزئيا. إذا قيل لشخص الله من أسمائه السميع قال لا لا لا لا, لا يسمى السميع، إيش نقول العذب؟ هذا إلحاد، هذا ملحد، لأنه أنكر ما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي الكفر بلا شك. الثاني أن يسمى الله بغير ما سمى به نفسه، شخص يسمي الله بغير ما سمى به نفسه هذا إلحاد أيضا، كتسمية الفلاسفة لله بالعلة الفاعلة، العلة الفاعلة سموه، ما أدري من درس الفلسفة يعرف هذا، يسمونه العلة الفاعلة أو القوة الجبارة، أو تسمية النصارى بأنه أب. طيب هذا نوع ثاني. النوع الثالث، النوع الثالث إنكار ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات، فيقول أنا أثبت أن الله سميع لكن ليس له سمع، كالمعتزلة أثبت أنه بصير لكن ليس له بصر، إيش نقول؟ هذا إلحاد أيضا. الرابع أن يشتق من أسمائه اسم فيطلق على الأصنام، مثل ما فعل المشركون من العرب، فقد اشتقوا من كلمة الإله اللات، ومن المنان منات، ومن العزيز العزة، قال تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، وهذه أسماء أصنام العرب، اشتقوا هذه الأسماء من أين؟ من أسماء، من أسماء الله تعالى، هذا إلحاد. هل في نوع آخر من أنواع الإلحاد؟ هذه أربعة أنواع. وهناك شيء أنا يمكن أن أضيفه، وهو عدم احترام هذه الأسماء بأن تسرد على على صورة أغنية وتضرب لها المعازف، هذا كله نوع من أنواع الإلحاد أيضا. وذروا الذين يلحدون في أسماء، يعني اتركوهم، وليس المراد اتركوهم يعني لا ترد عليهم، يعني اتركوا فعلهم وطريقتهم ومذهبهم، لكن هل نسكت عليهم إذا كانوا يلحدون في أسماء الله؟ لا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهذا أيضا فيه نوع من التهديد، كان تقول مثلا اترك اترك المجرم، يعني إيش؟ أنه سيأتي يومه، سيأتي يوم حسابه، ولذلك قال بعدها سيجزون ما كانوا يعملون، والسين قال العلماء للتقريب والتحقيق خلاف سوف، فهل المستقبل القريب سيجزون، وأيضا جزاؤهم محقق سيجزون ما كانوا يعملون، فهذا إلحاد في أسماء الله الحسنى، هذه أنواعه وهذه عقوبته. البحث في الأسماء الحسنى والصفات العلى والكلام في العقائد هو أشرف العلوم، وقد سمى العلماء هذا النوع من العلوم الفقه الأكبر، لأنه فقه القلوب، صحيح أم لا؟ ولذلك ينبغي علينا أن نتعلم هذا العلم، علم التوحيد بأنواعه الثلاثة، حتى تستقيم قلوبنا ونسلم من كل الشوائب. ثانيا أيضا ننوي بهذا الرد والتصدي لأعداء هذه العقيدة الصحيحة، لأعداء هذه العقيدة الصحيحة، فلو دخل شخص فصيح اللسان بارع البيان ذو لحية كبيرة ويلبس لباس جميل، يأتي في مسجد من المساجد ويستأذن من الإمام أن يلقي كلمة موعظة فيأذن له الإمام، والرجل فصيح اللسان بارع البيان، كلمات منمقة وعبارات جميلة، ويبدأ يتدرج مع الناس في تقرير عقيدة باطلة تقتضي نفي الصفات أو الإلحاد في الأسماء، والناس ما فيهم طالب علم، بالإمام صلوا بس، صلوا وروح، في آخر الدرس ماذا سيقولون له؟ جزاك الله خيرا، أكرمتنا، هل لك أن تعود يوم آخر؟ نعم أيها الإخوة. ويكون هو على عقيدة خبيثة كعقيدة الأشاعرة مثلا، فربما يأتي اليوم الثاني والثالث يعزل إمامهم وينصبوه عليهم، هذا من الخطر، مع أن المسجد قد يكون حافل بالكتب العلمية، لكن هل هذه الكتب يقوم كتاب فينط ويقفز قفزة من الرفوف ليدمغ هذا المبطل والمضل؟ أجيبه. إذن هذا واجبك، أن تتعلموا هذه العقيدة الصحيحة وأن تبلغوها وأن تدافعوا عنها. إذن وذروا الذين يلحدون في أسماه، ليس المراد به أن نتركهم على سبيل الإقرار، لا، بل هو الابتعاد عن طريقتهم، الابتعاد عن طريقتهم وعن انحرافهم وإلحادهم. بقي لنا بحث في الحقيقة كان لنا أن نبحث فيه، ولذلك قلت إذا ذكرنا هل الأسماء في إثباتها نثبت الحكم والأثر أم بحسب الحال؟ نقول بحسب الحال. إذا كان الاسم متعديا فإننا نثبت إيش؟ الحكم والأثر. وش معنى هذا؟ يعني إذا كان يتعدى، مثل السميع البصير، يعني سميع لغيره بصير لغيره، هذا يدل على أنه يتعدى، فنثبت ثلاث أشياء. نثبت هذا الاسم السميع، نثبت اسم السميع، ونثبت صفة السمع. مش نقول لا، أن نثبت الحكم والأثر أنه يسمع بسمعه، يسمع بسمع، لأن من أهل البدع من قال أنه يسمع لكن ليس بسمع، ومنهم من قال أنه سميع لكن بغير سمع أصلا، كالمعتزلة أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء. حط بالك. فإن كان الاسم غير متعدد مش نقول لا يثبت الحكم والأثر، لكن يثبت الاسم والصفة، كالحي. الحي اسم من أسماء الله يدل على صفة الحياة الكاملة لله، لكن هل فيه شيء يتعدى؟ لا، بخلاف المحي، المحي يحيي غيره. نقف على هذا، يلا أعطينا الفقه. احنا على كل حال متعودين صلاة العشاء السابعة ونصف الشتاء. كل رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل شرح هذا الباب، باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقدمنا مباحث متعلقة بأسماء الله عز وجل الحسنى، وهي كم من مبحث؟ أربعة أو خمسة؟ ها؟ خمس مباحث. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يلحدون في أسمائه، أي يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. سبق بيان أنواع الإلحاد، وقلنا إنه أربعة أنواع. وقوله يشركون، يلحدون في أسمائه يشركون، هم أولا من أثبت الاسم مع إثبات الصفة على وجه التمثيل فهذا شرك. لو أنه أثبت الاسم المقتضي للصفة مع إيش على وجه التمثيل فهذا شرك. مثال ذلك، لو قال مثلا أنا أؤمن، لو قال هو يؤمن بأن لله وجها، لأن الله يقول: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا، هذه في الصفة، في الاسم، في الاسم، في الاسم. مثل إيش؟ مثل السميع، يقول أنا أثبت أن الله سميع وله سمع لكنه يسمع كسمعنا، إيش نقول؟ هذا شرك، لأنه مثل وشبه المخلوق بإيش؟ بالخالق. هذا شرك، ولذلك هذا يسمى شرك في إيش؟ في الأسماء والصفات أم في الربوبية أم في الألوهية؟ ها؟ إسماعيل، الأسماء والصفات. وعنه: سموا اللات من الإله. اللات من الإله أنثوها، واللات اسم صنم، نعم، اشتقوا لها هذا الاسم من الإله، وهذا على أحد القولين، وإلا فإن اللات فيها رواية أخرى، وهي رواية تشديد التاء: أفرأيتم اللات. واللات من هو؟ قيل إنه رجل كان يلت السويق للحجيج، والسويق معروف ما هو السويق؟ لا هو يصنع من البر أو من الشعير ويثر بالماء، يثر بالماء بالماء كما يقولون السداري، هذا هذا يسمى السويق. وكان هذا طعام يحبه الناس، فكان هذا الرجل يلت السويق للحجيج، وقيل أنه يطبخ على النار ثم يطحن بعد ذلك، فكان يقدم هذا الطعام للحجيج يكرمهم. هذا قبل الإسلام في الجاهلية، لأن إكرام الحجيج، لأن الحج كان قبل الإسلام، فإكرام الحاج كان معروفا عند العرب، بل كان مما يتفاخرون به ويتسابقون إليه، فكان يلت السويق للحجيج. فلما مات دفنوه وعكفوا على قبره ثم عبدوه من دون الله. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزة، والعزة كذلك اسم صنم، والعزة من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. وقد سبق أن من الإلحاد في أسماء الله أن نسميه بما لم يسمي به نفسه، فمن سماه بما لم يسمي به نفسه فقد ألحد في آيات الله، لأنه جانب فيها ما يجب، إذ الواجب أن لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه. وهذا لا شك أنه من الإلحاد والاعتداء. أرأيت لو أن إنسانا سماك بغير اسمك هل ترضى؟ لا ترضى، فكيف تسمي الله بما لم يسمي به نفسه؟ نعم. قال فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقلنا أن تقديم الخبر يقتضي يفيد الحصر، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثانية كونها حسنى، وسبق أن حسنى اسم تفضيل مؤنث أحسن، فجميع أسماء الله حسنى بلغت في الحسن غايته، حط بالك. الثالثة الأمر بدعائه بها، فالله أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى. ودعاؤه سبق نوعان: إما دعاء مسألة، وإما دعاء عبادة. إما دعاء مسألة، وإما دعاء عبادة. لكن إذا قال قائل: الآن نحن الآن سندعو الله بأسمائه الحسنى، هل الأولى أن نقول اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، أم أننا نختار الاسم المناسب لهذا الدعاء؟ فهمتم السؤال؟ يعني لو قال الإنسان اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لنا، واضح جائز هذا؟ مو جائز؟ جائز. أو أن تقول يا غفور اغفر اغفر لنا، ايش نقول؟ نقول يشمل هذا وهذا، لا حرج أن نقول نسألك بأسمائك الحسنى، أو أن نسألك إيش؟ يا غفور اغفر لنا. كذلك جاء في الحديث: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت. وقد اختلف أهل العلم في تعيين الاسم الأعظم لله جل جلاله، فقيل هو القيوم، وقيل هو العظيم، وقيل هي سورة الإخلاص، ورجح كثير من العلم بأنه الله، وقيل إن الله أخفاه كما أخفى عنا كثيرا من الأمور من أجل أن نجتهد، مثل إخفائه لساعة الإجابة يوم الجمعة، وكذلك إخفائه لليلة القدر، هذا كله حتى تشحذ الهمم ويقبل الناس عليش على الاجتهاد وعلى الجد وعلى العبادة والطاعة. الأمر بدعائه بها. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وللمراد تركهم يفعلون ما شاءوا، ولا ترك طريقتهم؟ ترك طريقتهم. وهل نتركهم يفعلون ما شاءوا؟ لا، لأن أهل الباطل لا بد من إيش؟ لا بد من الرد عليهم وإسكاتهم، لأن لو تركناهم لا أضلوا الناس، لا أضلوا الناس.